بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في صحيح البخاري في كتاب الرقاق وصلنا إلى باب إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قرأنا الذي قبله، الحديث الذي قبله ولا بأبي هريرة؟ جيد، اقرأ من حيث الباب. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. باب قوله عز وجل: إن زلزلة الساعة لشيء عظيم. أزفت الآزفة، اقتربت الساعة. قال: حدثني يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عند قال رسول الله. ماشي، طيب. يقول الله: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء. في جلد الثور الأسود أو الرقبة في ذراع الحمار. هذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الترجمة لما جاء في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: وتضع كل ذات حمل حملها. قال: باب إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ووجه إدخالها في كتاب الرقاب هو ذكر تخويف الساعة وأن الزلزلة شيء عظيم، فكيف بها؟ ثم قال أن الزلزلة أصلها من الاضطراب، اضطراب الساعة، والمراد اضطراب الأحوال وقت الساعة، إضافة الزلزلة إلى الساعة، لأن الساعة بعث أو قيام الساعة تزلزل الأرض. كما قال عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وشيء عظيم، أمر عظيم جدا، المراد به وصفه وتهويل أمره ليعلم السامع هول الأمر وشدته. قال: أزفت الآزفة، اقتربت الساعة. أزفت، اقترب وأزوف الشيء قربه ودنوه، والآزفة وصفت بهذا لقربها هي اقتربت الساعة، فكأنه يقول مثل ما سماها الله واقعة، في وقوعها حتم ودنا ومقدماته ظهرت من أشراطها. الشيء إذا بدأ مقدماته بدأ، ولذلك المرأة إذا دنا وضعها بدأ معها الطلق، فيقولون وضعت، أي بدأت في الوضع، هذه علامات. ولذلك تأخذ أحكام النفاس مع الدم الخارج مع الطلق قبل الوضع بيوم أو يومين، قالوا ودم يخرج قبل وضع الحمل بيوم أو يومين مع آلام الطلق، إذن يعني الحلامة، وجود الحلامة اعتبر نفاسا قبل أن تضع، وهكذا. لذلك سميت واقعة، سميت آزفة، فمن هذا القبيل. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علاماتها وعلامات دونوها، ثم ذكر الحديث الذي فيه ذكر زلزلة الساعة. ومن المعلوم أن المراد بالساعة القيامة، قيل سميت بذلك لأنها ساعة خفيفة بالنسبة إلى الله، لأن الله سريع الحساب في ذلك اليوم، يحاسب الناس في آن واحد، والله على كل شيء قدير. وإن كانت على الناس شيء شديد وطويل على الكفار، فالأزف القرب إلى آخر ذلك. هنا في هذا الحديث ذكر حديث أبي سعيد قال يقول الله، هنا في الرواية التي معنا ليس فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقع في بعض الروايات كما قرأتها، عليها علامة تحشية، شو يقول ليونينية هذه، أيوة لا إله، من كلمة قال النبي لا إله، يعني هذا ليس موجودا في أي شيء، الرمز الرمز اللي عليه إن صحيح، لا تعتبره كلمة صح، يعني هذا شيء صحيح في النسخة، لا تعتبره خطأ من الكاتب، لكن لما قال لا إله يعني من هنا إلى هنا منها، ما في حاشية ولا رمز ولا هاء ولا قاف ولا طيب. على كل يقول ابن حجر قوله يقول الله كذا وقع للأكثر غير مرفوع، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبه جزم أبو نعيم في المستخرج، وفي رواية كريمة بإثبات قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي موجودة في رواية كريمة عن شميهني ثابتة. وكذا وقع لمسلم كذلك في صحيح مسلم بأنه مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله فيقول يا آدم، هذا نداء الله له، خطابه له، جاء في الرواية الأخرى بصوت يسمعه من قرب، من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، هل يعني مثنى يعني تلبية بعد تلبية وإسعاد بعد إسعاد، يعني يلبي إلى ما تأمر به وهكذا، وهذا من الأدب. والخير في يديك، يقول أخرج بعث النار أي المبعوثين إلى النار ممن قضى الله عليهم بذلك لسوء صنيعهم. قال وما بعث النار يعيد علامة على ذلك، أخبره بالعدد، قال من كل 1999 انتصب على أي أخرج من كل 1999. في حديث أبي هريرة المتقدم في الباب السابق قال أخرج من كل 199، من كل 100. وهنا حصل من العلماء خلاف في توجيه هذا الاختلاف بين الروايتين، هل الأصح رواية أبي هريرة أم الأصح رواية أبي سعيد؟ رواية أبي سعيد اتفق عليها البخاري ومسلم، رواية أبي هريرة انفرد بها البخاري، والأسانيد كلها صحيحة، حتى إن بعض العلماء قال إن رواية حديث أبي هريرة وهم من بعض الرواة، وهم من بعض الرواة، يعني كأنهم ذكروا أن ذلك من ثور. فالراوي عن أبي الغيث عن أبي هريرة، ولأن حديث أبي سعيد له أيضا شواهد من حديث عمران بن حصين أخرجه الترمذي والحاكم، وكذلك حديث أنس ذكر هذه الأمور الحافظ في الفتح، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، ثم يقول أخرج بعث النار فيقال من كل 1999 فذاك يوم يجعل الولدان شيبة. هذا مما رجحوا فيه رواية أبي سعيد، لكن من العلماء من قال لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمرين، وهذه النسبة إنما هي تختلف باختلاف الأحوال. فذكروا مثلا أنها من كل 1999 إلى النار، 999 إلى النار باعتبار دخول يأجوج ومأجوج فيها، لأن هذا الحديث فيه قال فإن أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل، ومنكم ليس مقصود بهذه الأمة، مقصود من غير ممن هم غير يأجوج ومأجوج، لأن يأجوج ومأجوج أمة أو أمتان من ذرية يافث ابن نوح، وقيل غير ذلك. فهم من غير ذرية سام ولا حام، فهم بهذا الاعتبار في حديث أبي هريرة الذي ذكر من كل 199 أنهم من سواء يأجوج وماجوج. وقيل إن النسبة الأولى في حديث أبي سعيد الألف بالنسبة لجميع بني آدم، جميع بني آدم، وأن النسبة في حديث أبي هريرة من المئة 99 إلى النار وواحد إلى الجنة بالنسبة إلى ما هو بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا فيه بعد، فالشاهد من هذا أن هذا الاختلاف له جواب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحالتين عن باعتبارين. وذكر فيه الشاهد قوله: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. هذه القراءة التي كتب عليها، عندك سكرى ولا سكارى نسختك؟ كان قرأتها سكارى بفتح السين ولا بكسر ضمها؟ ها؟ سكرى، هي قراءة عليها البخاري، هي إحدى القراءات. وتضع كل ذات حمل حملها، الصواب أن النساء التي ماتت وهي حامل فإنها تبعث حاملا فتضع ما في بطنها. وتنشغل عن المرضع عن رضيعها، التي ماتت وهي ترضع صبيها تبعث ومعها، فتنشغل عنه من شدة الأمر. فلا إشكال في قوله بما ذكره بعض العلماء لماذا كيف وهناك ليس هناك حمل، ولا يقال أنها إنما ذلك باعتبار من ماتت وهي حامل، من ماتت وهي حامل. نعم. بعده قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب. قال: الوصولات الدنيا. قال: الوصولات، الوصولات الدنيا. عندك وصولات بواو؟ في واو؟ لا لا بعد الصاد. أي إذن تقول الوصولات. قال: الوصولات في الدنيا. قال: حدثنا إسماعيل بن أبان. قال: حدثنا عيسى بن يونس. قال: حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أقصاف أذنيه. قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. قال رحمه الله: باب. نعم. هذا الحديث، هذا الباب، أورده المصنف في كتاب الرقاق لبيان هول يوم القيامة، وذكر فيه الآية التي نزلت في المطففين: ألا يظن أولئك، يعني الذين كانوا يطففون، أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. في حديث عبد الله بن عمر أنه يقول: قال له رجل: إن أهل المدينة يوفون الكيل، يعني يمدحهم بالوفاء. فقال: وما يمنعهم؟ وقد قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم هم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال إن العرق ليبلغ أنصاف آذانهم من هول يوم القيامة. المهم أن البخاري ذكر هذا الآية في هذا الباب، ثم ذكر قول ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال الوصولات يوم القيامة، من كان بينه وبين أحد نسب أو صلة أو صداقة تنقطع يوم الحساب، إلا إذا كانوا في الجنة فإنهم يصل الله بينهم، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أعمالهم ما نقصهم، لكن يرفع الذرية إلى مقام الآباء إذا كانوا أعلى شانا. ولا يبخس أحد، لا ينزل العالي، لا ينزل إلى الأدنى، بل يرفع الأدنى إلى الأعلى تكريمة لهما، حتى لا يكون هناك قال وما ألتناهم أي نقصناهم من عملهم من شيء، يتفضل الله على من هو أدنى درجة بالرفع إلى من هو أعلى. وقال الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، أي ليسوا أعداء يوم القيامة، ليس وعدا، إذا نجا وعلم أنه نجا شفع في أخيه في الله إذا كان مسلما، فإذا كانوا في الجنة جمعهم الله وتزاوروا. لكن هنا وتقطعت بهم الأسباب قالها الله في حال الكفار، تقطعت بهم الأسباب أي ما كان بينهم من وصولات تواصلون بها في الدنيا. ثم ذكر الحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، إلى أنصاف أذنيه. ثم حديث أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب حرقهم في الأرض 70 ذراعا، 70 ذراعا، يعني أن الأرض ترتوي من عرق الناس كما ترتوي من المطر وأبلغ، أن الأرض ترتوي من المرض من المطر أذرع قليلة، لكن تبلغ 70 ذراعا دل على أنهم يعرقون عرقا شديدا. قال ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، لكن هذا يختلف باختلاف الناس، ليس الجميع على حد سواء، كل عرقه بقدر عمله، ليس كحال الناس إذا كانوا في مكان واحد وطمهم السيل يكون يستوون فيه لأنه تناسبه واحد، لكن هناك لا، كل فرد يكون بعرقه بنسبة حاله، كما أنه جاء في الحديث يكون تحت ظل صدقته يوم القيامة، كل واحد له ظل يستقل به. فبين في هذا الحديث أنه يلجمهم، وجاء في حديث أخرى أن منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ساقيه، ومنهم من يكون إلى حقوي وهو منتصف البدن تحت السرة وفوق العانة، ومنهم من يكون إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه يكون كاللجام على فمه، ومنهم من يكون يغطيه فوق ذلك، يختلفون بسبب اختلاف أعمالهم. نسأل الله أن ينجينا وأن يعافينا والمسلمين. يقول في فتح الباري جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي يلجمه العرق الكافر، أخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عنه، قال يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق. قيل له فأين المؤمنون؟ قال على كراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام. قال وبسند قوي، يعني نفس البيهقي، عن أبي موسى يعني الأشعري قال الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم. وأخرج ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف واللفظ له بسند جيد عن سلمان رضي الله عنه قال تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة ثم يرتفع حتى يغرغر الرجل، يعني يصل إلى الغرغرة، يصبح كأن يدخل في فمه شيء يغرغر، ولا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة، لأنهم منهم من هو في ظل العرش ومنهم من هو في ظل صدقته. نسأل الله أن يعيدنا وينجينا. قال القرطبي المراد من يكون كامل الإيمان، لما يدل عليه حديث المقداد وغيره أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم، يعني من إلى كعبيه إلى ساقيه إلى حقويه، يدل على اختلاف الأعمال. والذي يبلغ إلى الإلجام هو الكافر. يقول في حديث ابن مسعود عند الطبراني والبيهقي إن الرجل لا يفيض عرقا حتى يسيح في الأرض قامة ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه، في رواية عند أبي يعلى صحابي بن حبان إن الرجل لا يلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول يا رب أرحني ولو إلى النار، نعوذ بالله. وللحاكم والبزار من حديث جابر نحوه، وهو كالصريح لأن ذلك كله في الموقف، يعني قبل، ليس في حال الكفار في النار بل في الموقف قبل دخول النار، لأنه يقول ولو إلى النار أرحني ولو إلى النار، نعوذ بالله. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك، يعني الجميع حسب أعماله، ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله، فأشدهم في العرق الكفار، ثم أصحاب الكبائر، ثم من بعدهم، والمسلمون منهم قليل بالنسبة للكفار، كما تقدم تقريره في حديث بعث النار. قال والظاهر أن المراد بالذراع في الحديث المتعارف، وقيل هو الذراع الملكي. ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظيم الهول فيها، وذلك أن النار تحف بأرض الموقف وتدنى الشمس من الرؤوس قدر ميل، فكيف تكون حرارة تلك الأرض وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها 70 ذراعا، مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه، فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيه؟ إن هذا لمما يبهر العقول ويدل على عظيم القدرة، ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة، وأن ليس للعقل فيها مجال، ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة، وإنما يؤخذ بالقبول ويدخل تحت الإيمان بالغيب. ومن توقف في ذلك دل على خسرانه وحرمانه. وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال، ويبادر إلى التوبة من التبعات، ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة، ويتضرع إليه في سلامته من دار الهوان وإدخاله في دار الكرامة بمنه وكرمه. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يدخلنا دار كرامته بمنه وكرمه، وأن يعيذنا من العذاب وأهوال القيامة، وأن يجعلنا من الآمنين الذين هم من فزع يومئذ آمنون، الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم في مشتات أنفسهم خالدون. اللهم تقبل منا وارحمنا، وتجاوز عن تقصيرنا وعن سوء قصدنا ونياتنا وسوء أعمالنا. اللهم إنا نسألك النجاة يوم اللقاء، ونسألك العفو والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.